رب خيرك ورحمة يتبعاني في الطريق، فلهذا لست أخشى أي عوز أي ضيق. أرفع قلبه إليك وأغني في الحياة، أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. اسمع عني كل يوم صوتك الحاني الرقيق في حديث يسبي قلبي يعطيني أمنا وثيق. أرفع قلبه إليك وأغني في الحياة، أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. تصغي باهتمام في أنيني والألام، وتزيل كل خوفي تملأني بالسلام. أرفع قلبي إليك وأغني في الحياة، أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. أودع عمري لديك يا رفيقي في المسير، ليس لي خل أمين مثلك معي يسير. أرفع قلبي إليك وأغني في الحياة، أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. أودع عمري لديك يا رفيقي في المسير، ليس لي خل أمين مثلك معي يسير. أرفع قلبي إليك وأغني في الحياة، أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة.